ذكر قراءتك للقرآن، أعمالك الإسلامية، مضراتك كلها عبارة عن ذنوب. وإنما أنت عندما تمارسها تستنبت. انظر إلى الأرض التي تريد أن تنفر فيها هذه الأعمال التي تريد أن تقوم فيها. ما هي هذه الأرض؟ هذه الأرض القلب، الشعور الإنساني. فلا تقدر في شعورك الإنساني وفؤادك النابض، وكذلك كل الطاعات. إذا ينبغي أن تعود قبل كل شيء فتبرح هذا الباطل من كيانك تماما، كما يصلح الفلاح قبل كل شيء هذه الأرض التي يريد أن يغرس فيها شجره أو بذوره. كيف تصلح باطنك؟ تصحح نيتك، تجعل قصدك في كل أعمالك للباري عز وجل. بعد هذا توطن فؤادك على الصبر أمام كل ما قد يصيبك من قوارع الليالي والأيام، محتسبا ذلك عند الله عز وجل. هذا نوع آخر من أنواع إصلاح الباطن. الصدق توطن فؤادك على أن يكون سرك صادقا مع لسانك، صادقا مع جوارحك، صادقا مع سلوكك، لا متشاكسا. السر يسير في طريق والعمل في طريق آخر. نوع ثاني من الاستقامة، مرحلة ثانية، المراقبة التي سندرسها الآن، مراقبة العبد ربه. توكلك على الله، تفويضك الأمر إلى الله، الشكر، الإحسان الجميل الذي يأتيك من الله عز وجل، إلى آخر ما هنالك. هذه الأشياء عبارة عن سكة الفلاح التي يستصلح بها أرضه ذهابا وإيابا، وينظفها من الشوائب والأحجار والأتربة والأدران والأشياء الضارة. ولو أن الإنسان بدأ قبل كل شيء ليقبل على الإسلام، بدأ بقاطمة الأعمال الظاهرة ولم ينتبه إلى هذه المعاني التي نحن بصددها. تماما هذا الإنسان كالرجل الذي فرح بعدة أكياس من البذور جاء بها أو اشتراها ورماها وبدلها فوق أرض مستحجرة فخرية لم تجري عليها سكة حرص في يوم من الأيام. فما هكذا يكون؟ فذاك هذا الإنسان لم تبرك في قلبه، لأن القلب لم يلين بعد بهذه الأعمال القلبية والباطنية، ولذلك تبقى صلاته على السطح ويتخطفها الرياء ويتخطفها العجب ونحو ذلك. بقية الأعمال الصالحة من علم، من عمل، من مجال الذكر، من تعاون في سبيل أمر من أمور الإسلام، كل هذه الأعمال تكون مثل الشجرة التي تقام على ظاهر الأرض. وجدوها في التربة. الظاهر طبعا تنظر من بعيد يخيل اليك ان شجرة ضخمة قد غرفت في باطن الارض، هكذا يخيل اليك، لكن الحقيقة ان هذا الانسان وضع هذه الشجرة على ظاهر الارض وجمع من حول جذورها طائف من الحجارة والاتربة ونحو ذلك حتى استقامت هكذا، وشجرة اخرى الى جنبه. يخيل اليك انك ترى بستانا. اسلام الانسان الذي لم يعرف له الضعف هذه الطريقة، مثل الرجل الذي جاء في عدد كبير من الشتل ومن الاشجار اقامها هكذا على ظاهر الارض وجمع حول الجذور كل منها شيء من الاسئله، طبعا والله كانها عباره عن مفاسد رائعه، لكن ما تاتي عاطفه شديده من العواطف حتى تطير كل شجره الى جهه. وان لم تاتي العاطفه ما تكاد ايام تمر حتى تجد ان هذه الاشجار ذبلت ثم ذبلت وتساقط اوراقها وزالت الخضرة منها وتحولت الى حطب يابس من حرب. ما من ذلكم هو شأن الاسلام المؤمن. ومن هنا قال العلماء كلمة التزكية المتكررة في كتاب الله عز وجل قد افلح من زكاها، يزكى النفس، وقد خاب من دساها، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. هذه التزكية كلمة مختصرة تعني هذا المعنى، ان تربي قلبك وتهيئه لغرس مبادئ الاسلام واحكامه الظاهرة، تهيئه. سكة الحرس هنا عبارة عن هذه الاشياء، ان من الاخلاص، الصدق، المراقبة، الصبر، الشكر، التوكل على الله، صدق التفويض الى الله عز وجل، هكذا يلين القلب حتى تغرس فيه المبادئ والاحكام. يا ترى اليوم المسلمون الذين يكتبون عن الاسلام او الذين يتكلمون عن الاسلام في مجال كهذا، او الذين يتناقشون في امور الاسلام، او الذين يتكلمون في الاذاعات على الاسلام، نعم يا عجبا، انا اصغي كثيرا اجدهم جميعا يحفظون اهتماماتهم واحاديثهم في الاعمال الظاهرة التي هي عبارة عن المرحلة الثانية الاستنباط، الصلاة، الصوم، الحج، نعم هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا، أمور ظاهرة. طيب الحقيقة لم تجد كثيرا من الناس يسمعون. أنا إذا قلت في إذاعة أو أمام آلاف الناس الربا حرام، النظر الى المحرمات حرام، تحريك اللسان بالغيبة حرام، اذا قلت هذا الكلام والله لن اجد ولا 10% من يتأثر بكلامي، ولا 10% الذين يتأثرون بكلامي هم الذين بدأوا فأصلحوا بواطنهم وحركوا مشاعرهم ودخلوا في مرحلة التزكية بمقدار ما، هؤلاء هم الذين يتأثرون. فأما الإنسان الذي لم يروض قلبه لا على ولا على الصبر ولا على الصدق ولا على الرضا عن الله ولا على حب الله ولا على

مؤلفات العصر الحديث اليوم اكثر بكثير. وما شاء الله كان العلم الان اعظم منه فيما مضى. لكن تنظر الى واقع المسلمين وترى كما ترى شهوة من الشهوات تثيرهم ورغبة نفسية تمزقهم، الانانيات تجعلهم خصوما بعضهم ببعض. لماذا؟ لان هذه المظاهر يعني لم تقم على هذه الصرائح التي يتكلم عنها الامام النووي والتي جعلها الثلث الاول من كتابه ابتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك تجدون ايها الاخوه كثير من المؤسسات الاسلاميه تتنبه اليوم الى ان المشكلات النفسيه التي تغزو العالم تغزو المسلم ايضا. والمفهوم ان الاسلام هو يجعله في عصم، الامر ليس كذلك، فهنالك مشكلات نفسيه تمزق المسلمين وتفرق صفوفهم وتجعل الخصومات تحتاج فيما بينهم. مشكلات نفسيه كثيره، كثير من هؤلاء الناس الان يتساءلون جهرا ما علاج هذه المشكلات النفسيه. ارسل الي من قبل مؤسسه علميه اسلاميه ضخمه في العالم كلها معروفه، طلب مني ان اكتب تحت عنوانه علاج المشكلات النفسيه في المجتمع المسلم. هذا البحث او هذا الطلب اعتراف واضح باننا نعاني من مشكله لاننا قفزنا الى التطبيقات الظاهريه للاسلام ولكننا لم نجتز هذه المراحل التي نتكلم عنها. لذلك المشكلات النفسيه اصلا ما عرفناها لانها صلاه شكليه مثل تلك الشجره التي اقيمت على ظاهر الارض، ما اصاب الصلاه. الحج لا يحله لانها اعمال ظاهريه القلب في واد وهذه الاعمال في واد. لذلك المشكلات تغزونا. اين هو الحب في الله؟ اين هو التضامن؟ اين هو التعاون؟ اين هو الكسار؟ نحن نجد المسلمين بدلا من ذلك فئات شتى تتناحر وتتخاصم. هذا اعتراف باننا قد تركنا حلقه عامه من حلقات الاسلام. فما هي؟ انا عندما اريد ان اتحدث عن علاج المشكلات النفسيه، اين اجد هذا العلاج؟ اين اجد؟ مستحيل ان اجده الا في تزكية النفس. هذا الذي اتكلم عنه. تزكية النفس عن طريق مراقبة الله التي سنتحدث عن المراقبة، تأتي عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق ترويض القلب على الرضا عن الله، حب الله، الخوف من الله، تعظيم الله، التوكل على الله، الصدق مع الله، ترويض القلب على جعل النية خالصة لوجه الله. هذه أعمال خاصة لا تقام، لكن أمر عظيم جدا جدا. وهذا هو الذي يسميه كثير من الناس باسم التطور. كل ما هنالك ان علينا ان نكون رقبا على هذا المعنى العظيم القدسي ان لا يتسلل اليه امر بدعي من الدين وامر يعني يجعل هذا الدعاء يعود في القلب داخل. يعني ينبغي ان يكون هذا منضبطا ومقيدا في قيود شرعيه من كتاب الكتاب. اذا هذا ما احببت ان الفت النظر اليه. العظيم، وفيه أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له رسول الله معبد من الإحسان، فقال جبريل أن تعبد الله كأنك ترى، هذا مرسل فإن لم تكن ترى فإنه يرى، هذا مرسل إحسان، لكن لم تستطع أن يفيض قلبك شعورا برؤيتك لله عز وجل من صفاته، وهذا ما يسمى بوحدة السجود. لم تستقل إلى هذه الدرجة، فأقل المراتب أن لا تنزل على الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هي أن تعلم أنك وإن لم تكن ترى صفات الله بعين قلبك، فكن على يقين بأن الله دائما يراك. هذه هي الدرجة الثانية. إذا المراقبة هي الدرجة الثانية من درجتي الإحسان، والإحسان هو في الإسلام، هذا الإحسان إذا خرج من السلوك الإسلامي، هذا الإسلام كجسد خرج منه بدون أن يختلف. هذه المراقبة من مستلزمات الإيمان. إيمان بدون مراقبة إيمان كامل. وأظن أنكم تذكرون ونحن نقرأ في خواتيم حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى مناجاته، يقول في مناجاته: إلهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا، إلهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا. كم كلمة عميت هذه ليست دعاء على هذا الإنسان، ولكنها إخبار عن واقع، بيان الواقع، أي العين التي ترى الدنيا من حولها دون أن ترى أنك رقيب عليها في كل نقمة وسكنة وفي كل لحظة من لحظات الزمن وحيز من حيزات المكان. هذه العين التي لا ترى أنك رقيب عليها هي عين العمياء، وإن خُسِل إليها أنها تُبصر. وربما رأت العين العمياء الأشياء فعشيت برؤيتها وعاد لون من العمى، يخيل إليها أنها ترى طريقا ولكنها لم تتبين الأشياء. فيقول ابن عطاء الله السكندري: العين التي ترى السماوات وما فيها وترى الأرض وما عليها وترى النبات وترى الحيوانات وترى عظيم صنع الله، بل ترى مصر. نعم، هذه العين التي تنظر إلى مظاهر صنع الله عز وجل، فلا ترى أنك يا مولاي رقيب عليها من خلال هذه المصنوعات، لم ترى شيئا، وإن خير إليها أنها رأت، هي فعلا عمياء. الطبيب الذي ينظر إلى دقائق الجسد ويذهب إلى العروق الاحتياطية التي وضعت إلى جانب العروق التي تؤدي وظائفها، حتى إذا احتاج الطبيب إلى استغفار عبء أو شريان، جاء الشريان الذي يليه ليقوم مقامه وليحل محله. هذا الطبيب الذي يرى هذا ولا يرى الرب ولا يرى الله عز وجل وهو يراقبه، هذا الطبيب أعمى. لا الله. ولكن هذا الكلام الموجه الى رسول الله موجه على سبيل التبادل الى كل فرد فرد فرد على طريقه العموم البلدي لكل الذي يراك حين تقوم حال حالات الانسان او تقوم الى طاعه وصلاه وتقلبك في الساجدين يراك يلفت نظرنا الى ان نعلم ان الله رقيب عليه. ايضا من مثل قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم. كلام مخيف وكلام عجيب وهو معكم اينما كنتم. وهذا الكلام او هذا المعنى مكرر في كتابه. نقرا من ذلك قول الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا الكلام ايضا مكرر في كتاب الله عز وجل. ايضا نقرا هذا المعنى في قوله عز وجل ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نقرا هذا في قول الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين تعبير قراني رائع اطرب العرب بلاغه. ولعل هذه الكلمه خائنه الاعين من الكلمات التي اغنى بها القران اللغه العربيه. كلمات كثيره ما كانت موجوده مثل كلمه منقع مثل كلمه طبعه مثل كلمه حرور مثل كلمه بلغ اشده مثل كلمه خائنه الاعين. هذه كلمات قرآنية عندما جاء بها القرآن حكي بها العرب وأغنوا بها نثرهم وشعرهم. خاتمة الأعلى كناية عن العين التي تسترد النظر استراحة. الحقيقة أن الإنسان يملك أن يسرق بعينه أكثر مما يملك أن يسرق بيده. سرقة اليد تثبت النظر، لكن من الصعب على الإنسان أن يغمض أشفاره ثم يتسلل بنظراته إلى حيث يتظاهر أنه لا يرسله. نعم صار في نفق مظلم وقفة سواد ليل مظلم. هذا اسم مستخدم بالليل. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار. سالب يعني يسير هكذا. اخذ كلمه سالب من سرب الماء يسلبه. اذا سطحته على ارض مستويه او صخريه مثلا مستويه هكذا تجد ان الماء يتسرب هكذا يمينا وشمالا ويبرق من بعيد. هذا اصل معنى سواء. فيقول الله عز وجل سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار اي يسير في بياض النهار في مكان واضح مثل ذلك الماء الذي يتسرب على وجه الارض. كل هذه الآيات ومثلها في القرآن الكثير كل ذلك نص على أن الله سبحانه وتعالى يراقب. هذا دليل على مراقبة الله. أما نحن سنتكلم في هذا الباب عن مراقبة الإنسان لله. واضح الأمر الذي أريد أن أقوله. هذه الآيات تؤكد مراقبة الله لكن ما علاقتها بما ينبغي ان تكون عليه حالنا من مراقبتنا لله. الله مطلع عليه. آتي بمطر غير الله المطر الأعلى بلا تشبيه. يعني عندما أعلم وأنا أسير في مكان ما أعلم أن هنالك عيونا وانقطاع من قبل الدولة تلاحقني أينما كان. عندما أعلم هذا عندئذ ما الذي سيحدث في كياني؟ كلما تعرضت عرفي أتعرض على ضوء معرفتي أن هؤلاء يراقبوني. كلما وقفت عند إنسان، كلما قلت كلمة، كلما اشتريت شيئا، بعت شيئا، كلما وقفت على إنسان، في كل الحالات أحاسب نفسي. ترى الذين يراقبونني الآن يعني هل ينتقدون علي شيئا من هذا ام لا ينتقدون؟ اذا ايماني بمن يراقبني ممن اقدر شانه يولد في كياني المراقبه هذه هي العلاقه بينهم. فقط اريد هنا ان نقف وقت عزيز امام قول الله عز وجل وهو معكم اينما ما معنى هل نؤولها ام نبقيها على ظاهرها؟ جمهور العلماء من سلف وغيرهم اول معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم اي معكم بعلمه وهو معكم بعلمه اي فهو يعلم ما تصنعون ما تسرون ما تجهرون به. وهنالك من فسرها على ظاهرها دون تأويل وهو معكم اينما كنتم. قال ويروى هذا عن كثير من العلماء ومنهم سفيان بن عيينه قال كل آية من هذا القبيل تقرأها في كتاب الله تفسير هذا وتكل ما وراء ذلك من الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم تقول امنت بان الله معنا اينما كنتم. فان سالك سائل كيف يعني ان الله معك اينما كنتم؟ تقول معنى هذا الكلام كما اراد الله سبحانه وتعالى. انا امنت بان الله معنا حيثما قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم نفس الكلام. فمن الناس من وقف في هذه الآية عند ظاهرها مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي استوى الله على عرشه كما استواء يليق بربوبيته. نعم كما كيف كذلك قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله كما قال هو في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا قال يعني بأنه يعني كذا نقول له لا ندخل في متاهات التدريب فنقف عند ظاهر هذا الكلام. هذا كلام كبير وذاك كلام سائر ولا نحجر باب فهم كتاب الله عز وجل ونجعله وقفا على فئة من العلماء دون أيها الأخوة. يعني إذا قال قائل لابد أن نؤول وهو نعم معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمه. طيب أول ما أعرف أنت إذا مجتهد ولا تلحق وأنا أقول هو معكم أينما كنتم على ظاهرها نعم دون كيد ودون تحييد للمكائد لله في مكان معين. فإذا قال لا أنا الذي على حق وأنت على باطل فهذا اختلاف على موازين كما انك تملك ان ترى معنى لهذه الآية بما انا عرفتها كذلك انا اثق هذا. نعم الاثم تغلق في كثير من الحالات ما يقع فيها كثيرا، لكن له مقال خاضي على القدر في بعض الحالات فيقع في مثلها. فانا لا اكلك الى تبديع وتفسير، وانت ايضا لا تنسبني الى تفسيق ولا تبديع. كلام واضح ايها الاخوه. يعني مثلا لذلك عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. من العلماء من قال وجاء ربك؟ لا نقول لهجه مجيئا يليق بجلاله. من العلماء من؟ الله. فقال اي وجاء امر. هل اردت موقعة احدى الفئتين مثلا؟ ولكي ازيدكم معرفه، من الذي اول رجل من اعظم واجل ائمه السلف وممن يضرب بهم المثل في انهم من خيره السلف الصالح، الامام احمد بن حنبل، فسر قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا اي وجاء عمره. الامام البخاري يروي حديثا مشهورا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وامرأته استضاف جماعه، فقدم الرجل وامرأته عشاءهما الى هذه الضيفان، وطاف الرجل وامرأته ثاويين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ضحك ربكما من فعالكما الملك. ضحك مفسر ضحك يعني حقيقتنا أن أولها الإمام وهو الصلاة الصالح قال: ضحك أكبر اول الضحك الثاني عز وجل يقول: آلكم الا وجهه. من كبار علماء السلف من فسر الوجه بالذات، والوجه اسم لجزء من كيان الانسان. اول كثير من علماء السلف هذه الايه وفسر الوجه بالذات، قالوا تأتي كلمة الوجه كناية عن ذات الإنسان، فأنا أفعل هذا لوجه الله، يعني مين؟ لذات الله سبحانه، هذا تعويض. ابن تيمية نفسه أول هذه الكلمة وجه بالجهد. نعم، كل شيء عارف إلا وجه، أي إلا الجهة التي يراد الله سبحانه وتعالى. إذا في تأويل أم لا يوجد تأويل؟ فترى لو فرضنا أننا اعتدتنا برأينا فقط، رأي أكيد أنا كإنسان عندي شيء من المعرفة، قد يعني أميل إلى إما التأويل أو عدم التأويل. إذا كنت أعتد برأيي فقط وفسقت أصحاب رأي آخر، معنى ذلك أولئك العلماء الأجلاء ماذا كانوا يسمعون بعضهم ببعض؟ كانوا كثر بعضهم بعض، وناس فسروا الوجه بالسم، ناس فسروا الوجه بالجهة، وناس فسروا الوجه بالجهة، قالوا الله أعلم. طيب، فهل كفر صاحب كل رأي آخر؟ ما فعل. هنالك من قال: وجاء ربك. قال: وجاء مجيئا يليق بجلاله بربه. الإمام أحمد قال: لا، وجاء أمر ربك. لا الإمام أحمد فسق الآخرين، ولا أولئك فسقوا الإمام أحمد. أريد هذا المعنى أن يظهر جليا، حتى إذا اتسعت مداركنا العلمية امتصت هذه المدارك هذه الحالة التي يتوكل فيهم. لكن والتي أبدعت في نفسها بضعة كلمة سلامة. ما كان هذا الاسم موجود لا في صدر الإسلام ولا في عصر التابعين ولا تابعي التابعين أبدا، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسمي الكتلة التي تسير على الحق سائلة بالجمع بأهل السنة والجمع. وما سمعنا أحدا اقتطع من هذه الكتلة قطعة وأبدع لها اسما اسم السلف أبدا. ولذلك أقول هذا اسم مبتدع جديد، رغم أنهم هم الذين يقولون كما في أبو حاتم هؤلاء إن طاب لهم أن لا يؤولوا فاتقوا وربما كفروا وفتعوا المؤول، وإن طاب هذا إن طاب لهم أن لا يؤولوا وإن طاب لهم أن يؤولوا كفروا أو فتقوا أو فتعوا غير المؤول واضح. فمثلا أرانا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال لا ينبغي أن نؤول أبدا إطلاقا، فإن أول إنسان ألقى أن الله يعني الرحمن استوى الهيمنة على عرش هيمنة مثل هذا الإنسان إلى الفسق أو البدعة أو ما طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول في قوله تعالى وهو أقرب إليكم من عدو الوليد؟ نعم يؤولون. فكما أنك يعني أعطيت لنفسك الضوء الأخضر أن تؤولهم أعطي الضوء الأخضر أن تؤول أيضا، واضح كده؟ وأعطي أيضا الحق في أن أجتهد في نقطة اللغة العربية أعطتنا مجالا فيه اجتهاد، فلا نحن ناسب مسلمين جمعنا وإياهم السير على صراط الله بلا بدعة ولا بلا فسق، ولا أنت تنسب إخوانك أيضا الذين يسيرون معك على هذا الصراط إلى بدعة بشكل من الأشكال. نعم هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا. الآن بمناسبة نقص الضرورة أن أقول هذا الكلام، ولكن ما عجبا بعصبية تحمل أناسا بين الحين والآخر يطلبون مني إن بكتاب أو بلسان ألا أحرك لساني بنقد على السلفية. لا تنتقد السلفية أبدا. ليش يا أخي؟ لأنهم فوق احتمال الخطأ؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ المعرفين الرسل والأنبياء بعد أن أكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. طيب فإذا كان هؤلاء الذين ينتسبون إلى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلفي يجوز عليهم الخطأ، فلماذا لا يجوز لمسلم أن ينتقدهم في أمر قابل للنقد؟ أن انتقد فلان يا أنا فلان يا أنا يا لا أنا يا، لكن هؤلاء مقدسون لا تنتقدهم بشكل من الأشكال أبدا. حديث لماذا نحن في نطاق الحديث في القضايا العلمية نمسك بمحور هو المدار، ما هو دليل العلم؟ هذا الدليل العلمي نسير معه أبدا. فإن أشر هذا الدليل العلمي على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ مخطئ ولا غير في هذا، ولم ننسبه بخطئه لا إلى حق ولا إلى

تقول مولى فترتك سنة جاءتي ولم تنظر في نفس الطلب مع المنطقة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، لا هذا ليس كذا، بل رأيي هو الذي ينبغي أن أجعل منه سيفا وفرقانا وأجعل منه روحا وأجعل منه سلاحا ورأي الآخرين ضرار. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حدث أن تلزم الناس باتباعي، فإن لم يتبعوني أحاطم لهم. وإن قلت يا أخي من قال الكفر قلت له أنتم السبب ليش ما عم تتبعونا؟ لو تبعتونا ما قلتكم يا أخي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي أساس؟ وأنا إذا أقول أنتم تتبعونا، لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون إذا لو سرنا في هذا الموقف لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما فرض لهم الاجتهاد، اللهم إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه القوم. هذا الشيء لكن هذه المثل مثلا موضوع الصلاة ستجدون المسألة لا انتزاع ولا مجال كبير جدا. إذا عرف أقول قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم يتضمن مسألة هذه القضية، إن قلنا نؤول هذه الآية ونقول أيوة ومعكم بعلمه فهذا وإلى ذلك أعرى الجمهور كما قال ذلك زيقي في كتابه أسماء وصفات.